وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء بنص القرآن. طاعة العالم أفرض عليك من طاعة الوالد والوالدة. قال ربنا في قرآنه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هم الأمراء والعلماء، أولي الأمر هم الأمراء والعلماء، فتأتي طاعة العلماء بعد طاعة الله وبعد طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي؟ أي رجل كان الشافعي؟ فقال أحمد: يا بني، كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف؟ فهل لهذين من خلف أو منهما من عوض؟ هذا هو العالم، كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، ليس عنه عوض. كيف تستغني يا طالب العلم عن عالم تسمع منه وعن شيخ تدرس عليه؟ الفقهاء يضبطون عقلك، والمحدثون ينخلون أحاديثك. الفقهاء يضبطون عقلك، والمحدثون ينخلون أحاديثك، وجهابذة التفسير منهم يفقهونك في قرآنك، والمؤرخون يعلمونك صعود الأمم وهبوطها على مدار القرون، والأصوليون يدربونك على استنباط الأحكام، وأرباب اللغة يقومون لسانك الأعوج، والربانيون يوصلون قلبك إلى الملأ الأعلى. أي طالب علم لا غنى له أبدا عن عالم يسمع منه ويرجع إليه ويستفتيه ويدرس عليه لو أمكن هذا. الأوزاعي رحمه الله، الإمام الأوزاعي، كان يقول: الناس عندنا أهل العلم، ومن سواهم فليس بشيء، ولذلك كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. قيل لعبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة، يعني المكذوبة على النبي، من لها؟ فقال: يعيش لها الجهابذة. يعني انت لو مش بتتعلم على يد شيخ هتخرب الدنيا. هذه الأحاديث الموضوعة كيف تعرفها؟ قال ابن المبارك: يعيش لها الجهابذة. ولذلك كان عكرمة رحمه الله يقول: إياكم أن تؤذوا أحدا من العلماء، فإن من آذى العلماء فقد آذى رسول الله. صح، صلى الله عليه وسلم، إن العلماء ورثته الأنبياء. نحن لا نكرم العالم ونبجله ونوقره لشخصه، إنما لعلمه الذي يحمله في صدره من قرآن ومن سنة ومن أقوال أهل العلم. وعلى هذا فلا بد لكل طالب علم أن يختار أولا شيخا، يدرس عليه. أنا عايز أتعلم. قلنا لك الأول أخلص النية، ثانيا استعن بالله، ثالثا أصبر على المكابدة، مش ده اللي قلنا في الدروس الماضية؟ رابعا عليك باختيار الشيخ. تتعلم من مين؟ من إنسان كل كلامه كراهات وقصص موضوعة وحكايات موهومة وأكاذيب، ثم سمت السنة غير ظاهر في هيئته ولا واضح في أخلاقه، غلط. عليك أن تختار من سوف تدرس عليه. أخرج مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم ده دين، دين، هتاخد دينك من مين؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إبراهيم النخعي رحمه الله كان يقول: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا من علمه نظروا أولا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. مش أي حد، وإن كان كلامه حلو ويحسن الكلام. لذلك مرة واحد كان بيعلم الناس كده، كان ده قاله 20 سنة ولا حاجة، ويعني نجم سطع وبعدين انطفى بسرعة، وحتى اسمه نسيته والله. فكان بيشرب سجاير وبيعلم الناس، ويا ليته يستتر، لا قدام الناس. فقال له واحد: يا أخي أتشرب الدخان وتجلس في مجلس النبي تعلم الناس؟ قال: خذوا عني علمي ولا تأخذوا عني دخاني. هو كلامه صح، انت ليك علمه صح، بس ده يصلح تأخذ عنه؟ لا سيما لو وجدت العلم الذي عنده عند غيره من أهل السمت الصالح والأدب الصالح والأخلاق الصالحة. لا لا، ده أحيانا كانوا يختبرون العلماء قبل أن يأخذوا منهم. يحيى بن معين وموقف له مع الفضيل مع أبي نعيم. أبو نعيم روى مثلا 1000 حديث. جاءه يحيى بن معين بورقة كتب فيها أحاديث لأبي نعيم وأحاديث أخرى لم يروها. انطلق وأعطى الورقة لأحمد بن منصور الرمادي. قال أولا أحمد بن حنبل: ما رأيك أن نفعل كذا؟ قال: لا تفعل، لا تفعل، ما سمعش الكلام. وأعطى الورقة اللي فيها أحاديث لأبي نعيم مع أحاديث أخرى للرمادي، فأعطاها الرمادي لأبي نعيم فنظر فيها وجعلت عيناه تدوران وسكت قليلا، ثم قال: أما أنت، يعني يا رمادي، فلا تجرؤ أن تفعل هذا. ثم أشار على أحمد بن حنبل وقال: وأما هذا فآدب من أن يفعل هذا، وأدب، ولا أرى هذا إلا من عمل هذا. ثم أخرج رجله ورفس يحيى رفسة قلبه على الدرج، شقلبه بالرجع، وقال علي تعمل، اشتغل علي تختبرني، علي تعمل. فقام يحيى بن معين وقبل رأسه ويديه وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربك أشوفك ضابط حافظ ولا كبرت بقيت حفظك قال يعني، إنما أردت أن أجربك ولرفستك أحب إلى قلبي من رحلتي. يبقى كانوا بيختاروا الشيخ اللي يتعلموا منه، ينظرون إلى سمته إلى أخلاقه إلى هيئته، شوفوا ضابط حافظ ولا بيخرف ولا إيه. أي نعم، الإمام البخاري له وقع مع علماء بغداد لا تخلو من طعون من أهل الحديث. شوفوا الشيخ يعني أنا عارف أقول إيه، هذه القصة ضعفها عشرات من أهل الحديث لكن ذكرها البعض وقاتل عليه، وفيها عبرة على أي حال. قالوا سافر البخاري رحمه الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، سافر رحمه الله إلى بغداد وقد ذاع صيته وكتب وتحدث عنه العلماء ولم يخرج وجهه، يعني لم يخط شاربه، لسه شنبه ما خضرش وبقى الإمام البخاري. الدنيا كلها بتتكلم عن هذا الشاب الفذ العبقري المؤيد من عند الله بحافظة أمينة. كان صغيرا لكنه كبير في العلم، لم يخط شاربه وعرفته الدنيا. وصل إلى بغداد، كانت بغداد بلد العلم في هذا الزمن، فيها أحمد بن حنبل، والتقى البخاري بأحمد 3 مرات. وصل إلى بغداد وأراد علماء الحديث في بغداد أن يختبروا البخاري في حفظه، فأعدوا له مجلسا، قالوا عملك دعوة في مسجد كذا، تعال قول كلمة، دعوه إلى المجلس، دعوه إلى المجلس، وأحضروا 10 رجال وأعطوا لكل واحد منهم 10 من الأحاديث فبلغت 100، كل راجل معه صحيفة فيها 10 أحاديث، بقوا 100 حديث مع 10 من الرجال، وقلبوا الأسانيد والمتون، يعني مثلا هذا الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله، راحوا مشقلبينه عن فلان عن أبي ذر، وراحوا حاطين المتن ده مع السند ده والمتن ده مع السند ده، قلبوا الأسانيد والإيه والمتون. فقام أولهم وقال يا بخاري أسألك عن هذه الأحاديث، قال اقرأ. فقرأ الرجل وكلما سمع البخاري حديثا قال لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، كرر لا أعرفه 100 مرة عن 100 حديث. فنظر الفقهاء إلى بعضهم البعض وقالوا فطن الرجل، عرف اللعبة إيه، فطن الرجل. ونظر الدهماء إلى بعضهم البعض وقالوا إنه جهول، ده البخاري لحافظ 1000 حديث، ده مش حافظ حاجة، 100 حديث ورا بعض ده المعرفش. ثم العجيب إنه وقف وقرأ 100 حديث بالطريقة المركبة بطريقة خاطئة، معنى كده ايه؟ انه حفظهم بهذه الطريقة لمجرد سماعه لها من كم مرة؟ من مرة واحدة، مش انت قلت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ورصهم. ثم قال والصواب في هذه 100 حديث ك كذا وكذا، وأخذ يرد كل متن إلى سنده، كل متن إلى سنده، حتى قرأ المئة بلا عوج. فنظر العلماء إلى بعضهم البعض وقالوا له: إنك الكبش النطاح اللي يقف في طريقك تفرمه. الشاهد انه ما اختبروه. والقصة اللي قلناها بتاعت الخنتشار، مش ده كان اختبار برضه لواحد خنتشاري اللي بيفتي في كل حاجة، اي سؤال بيفتي فيه. فبعض التلاميذ اخترعوا له سؤال، قالوا: وقفت امامنا كلمة لا نعرف لها معنى، اسمها ايه؟ قالوا: الخنفشار. قال: سهلة سهلة، الخنفشار نبت طيب يخرج على أطراف بلاد اليمن، إذا أكلته الإبل انعقد لبنها ويشفي من مرض كذا وكذا وكذا بإذن الله، كما قال داود الأنطاقي في تذكرته. وقد قال الشاعر في الخنفشار: ولقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. ولقد قال رسولنا فيما صح عنه عن الخنفشار، قال: اسكت يا كذاب اسكت، كذبت على اللغة وعلى اليمن وعلى شاعر اليمن، وتريد ان تكذب على رسول الله. تبان ضلاله. واحد من الظرفاء اللي ساعات بيخطبوا من ورقة، فكده بعض المساجد واحد بيخطب الجمعة من ورقة، لا نعيب على من يفعل هذا. الحرم المكي والمدني وكل فحول العلماء في الحجاز بيقرأوا، مش كده؟ لكن بيقرأ ايه؟ بيقرأ درر يا واقيت. ما عيبش على واحد يخطب وينظر ليحقق الكلام الذي يقول، هو حافظ الحديث بس خايف يسقط التحقيق، فينظر. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني تحت رقم كذا، وماله؟ أو يأتي بأرقام وتواريخ خايف ينساه فيقرأ، لا إشكال. إنما يكون بيقرأ من ورقة وهو ما بيعرفش يقرأ، طب بيخطب ليه؟ فمن الطوائف هنا كما قال بعض أهل العلم إن واحد من هؤلاء صعد يخطب من كتاب أصفر في يوم الجمعة، كلام مكتوب بقى بقاله 600 سنة، طب يقرأ. ففي وسط الكلام قال: أيها الناس، أمة الإسلام، إن البلاطم البلاطم والزناعم الزناعم، 51 51 يا مسلمين. الناس بعد الخطبة قال: إيه ده 51 بيروح ألماظة، ده إيه اللي جابه هنا؟ الله، إيه الموضوع؟ فبعد الخطبة تعالى قال لهم: مكتوبة أهو في الكتاب. فأخ فاضل قرأها: إن البلاطم، إن البلاطم، خلاها بلاطم، والزناعم، إن الزنا عم، انتشر، إن البلاطم، وإن الزنا عم، آه آه. أرى كم؟ 51 51 يا أمة الإسلام. الله، تاخد عند علم ازاي؟ احد مشايخي الذين تعلمت على يديهم كان بيخطب جمعة، كان شاب صغير كده، هو اللي بيقص لنا القصة دي. فكان بيتكلم عن قصة سيدنا عيسى وستنا مريم الصديقة في الخطبة، واخذ يتعرض بقى: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نشيا منسيا، والحكايه ايه، ويجوز للمسلم يتمنى الموت عند البلاء الشديد كما قال بعض اهل العلم، وعند النعمه الشديده كما دعا سيدنا يوسف: اتوفني مسلما والحقني بالصالحين، بعد ان تم له الامر وجاء الاخوه والوالد. القصه. فستنا مريم تمنت الموت خوفا من دعاوى اليهود اهل الضلال عليه، وهي المبرأه الطاهره الصديقه. بعد الخطبة واحد قال له: تعال بقى، انت بتقول ان هي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسي عشان خايفة من زور اليهود وزيف اليهود وكذب اليهود؟ قال له: اه. قال له غلط. قال طب أفدني ربنا يعلمنا وإياك. هي قالت كده ليه؟ قال له أقول لك أنا بقى. هي لما وضعت نظرت إلى السماء فاطلعت على اللوح المحفوظ جابته على طول، فرأت فيه أن هذا الوليد سيعبده بعض الناس من دون الله، فتمنت الموت حتى لا تجلب على الناس هذا البلاء. قال والله ربنا يكرمك. طب وده لقى في تفسير ابن كثير. قال ابن كثير مين ده؟ قال طب عند القرطبي. قال القرطبي ايه يا جدع انت؟ طب يعني النسفي الرازي الشنقيطي، وقعد يعدد له كتب التفاسير. قال ولا في حاجه من دي. قال امال فين يا عم؟ قال له فين ايه يا ابني؟ دول علماء الحقيقه، علماء الشريعه، واحنا علماء الحقيقه. دول علماء الظاهر واحنا علماء الباطن. بجدك بالكلاوي على طول انا بتاع الباطن، ضلالي بيفسر القران بمزاجه. تاخد عن ده ازاي؟ ازاي؟ فلا بد ان تختار الشيخ، ولا بد قدر الاستطاعه ان كل درس علم كل اسبوع بتحضره مع راجل معتبر محترم بيحقق ما يقول ويسند ما يقول. لا بد ان تسمع من شيخ او عالم، لا بد. العلم تحصيله بطريقتين في هذا الزمن، من الشيوخ او من الكتب. حتى لو درست من الكتب، وده لابد، لابد ان ترجع الى شيخ مش فاهم الحديث ده ايه المقصود منه، مش فاهم المراد ده ايه، مش فاهم الآية تفسيرها ايه، انا قريته مش فاهم. لازم تسمع من شيخ. ليه؟ لان العلماء قالوا من كان شيخه كتابه كان خطأه اكثر من صوابه. ابن الجوزي ذكر في أخبار الحمقى والمغفلين كتاب اسمه أخبار الحمقى والمغفلين. ابن الجوزي لو عايش النهارده كان عملها سلسلة، أخبار الحمقى والمغفلين. ذكر إيه؟ قال نزل أحد الحفاظ في قرية فاستضافه إمام القرية، حافظ عالم جمع في صدره كم هائل من أحاديث النبي المصطفى، وصل إلى درجة الحافظ. فنزل إلى قرية فاستضافه إمام القرية، ثم قال إمام القرية لهذا العالم عندي إشكالات، في حاجات كده عندي مش فاهمها كويس. قال له فين؟ قال في سورة الفاتحة. الإمام وعنده إشكالات في الفتحة. قال وما هي؟ قال إياك نعبد وإياك 60 أم 90. ما كانش أيامهم بيحطوا نقط على الحروف مش كده؟ موضوع النقاط على الحروف دي كانت في عصر الحجاج مش كده ولا إيه؟ ودي خدمة جليلة قدمها الحجاج للقرآن أو غيره. مولك مش الحجاج ده، أبو الأسود. يعني المهم الحروف اتحطت عليها نقاط في عصر مين؟ الحجاج. هو بقى غيره مش قضيتنا. فمكتوبة كده نستعين، مفيش عليها حروف خالص، ولعل كده أول سنة فيها بتاعة النون فيها تصحيف ولا حاجة مش باينة قوي. فتمشي ازاي وده امام القرية؟ قال له اياك نعبد واياك 60 أم 90. قال له وبماذا تقرأ انت؟ قال اخذ بالاحوط فاقول واياك 90. الرقم الكبير يعني. تعلم من ده ازاي؟ تعلم منه ازاي؟ لازم تسمع من شيخ، لا سيما القرآن. تحفظ لوحدك من المصحف وتغلط. الله، عندك في صدر البقرة ألف لام ميم مكتوبة إيه؟ ألم. مكتوبة ألم، بتقطعها ليه؟ وبتنطق هناك باسم الحرف دون مسماه ليه؟ ألف بقولش ألم، تنطق باسم الحرف مش بمسماه. في أول الفيل ألم برضو مكتوبة كده، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، شبكتها هنا ليه وقطعتها هناك ليه؟ هناك قرأت باسم الحرف ليه ألف ولام وميم، وهنا نطقت بمسمى الحرف ليه؟ لو انت بتحفظ لوحدك كده هتقرأ دي ألم ودي ألم، لازم تسمع من شيخ يعلمك مش كده؟ برضو ابن الجوزي في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين قال: صلى رجل بالناس فقرأ إلهكم التكاثر، إلهكم التكاثر، فتقرأها إيه؟ ألهاك، هي مشبوكة كلها، ما خدش باله بقى من علامة الواحد الصغير دي أو ما سمعش، ما حدش حفظه فقرأها غلط. آخر قرأ قيل يا نوح اهبط بسلم، طالما اهبط هينزل يبقى ينزل بسلم بقى، هي مكتوبة بسلم بس في بعد اللام ايه؟ واحد صغير يبقى ايه؟ بسلام، ما يعرف. انا شاهدت واحدا من هؤلاء، قال انت وعني اقرأ، راح ماسك المصحف وقرأ، قرأ ايه؟ حم، حاميم اراه ايه؟ حم، قلت له حم، حمو يا رجاله، حم يا عم، حم يا حمو، ربنا يعلمنا. يبقى لازم يا اخانا الفاضل، لابد لابد اذا اردت ان تحصل العلم ان تسمع وتقرا وترجع فيما تقرا الى شيخ تساله. انا بقرا، ما تمسك كتبي كده في البيت تقول ده طالب في اعداديه ده ولا ايه، مخطط وكاتب على الهوامش وبقلم رصاص ومعلم هنا عشان دي اخدها محتاجه ودي لا شيء، تلاقي الكتاب بتاعي متشرح طريقه اتعلمتها، عايز تشتغل بيها اشتغل، احسن منها عشان تحافظ على الكتاب. يبقى معايا ورق خارجي، اجنده ولا حاجه، عشان ورق هيضيع، اجنده، ها كشكول، قرأت فصل في كتاب كذا ألخصه، أكتب الفوائد زي نظام المذاكرة بتاعتنا وإحنا في ثانوية هو ده. قيد العلم بالكتابة، والله العظيم إن لم تكتب سيضيع منك ما تسمع، لا أنت البخاري ولا مسلم، أنت ذاكرتك هوامشها مشغولة، لازم تكتب. قيد العلم بالكتابة. فائدة الاستماع من الشيخ ايه؟ اولا يقصر لك العمر، ثانيا يسدد لك الفهم، ثالثا تأخذ منه السمت، رابعا تتعلم منه الادب والخلق. يقصر لك العمر في الطلب، سعادتك عمال تقرأ لوحدك خبط عشواء، تقول لي حفظت كتاب كذا، اقول لك يا سلام ده كل اللي فيه موضوع، يعني انت جمعت اباطيل، كم سنة ضيعتهم من عمرك بقى وقرأت في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. الله، العالم هيقصر لك العمر في الطلب. ارى هو 50 كتاب هيقول لك المسألة دي قال فيها فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وأدلة الهدم كذا وأدلة البناء كذا، ويجيبها لك ككوب عصير سهل الهضم. لفائدة الاستماع إلى العلماء، يقصرون لك العلم، اثنين يسددون لك الفهم. ممكن تقرأ وتفهم غلط صح؟ هو معظم الكوارث اللي حدثت في الماضي سببها ايه؟ الجهل، الجهل. لو كده انا قرأت في فتاوى ابن تيمية كذا، قل له ابن تيمية بريء منك، بيقرأوا ما بيفهموش، ما بيفهموش. لو رجع الى عالم او الى شيخ سيسدد له الفهم. يعني مرة واحد كنا بنقول إن ليس من أسماء النبي طه ولا ياسين، فقال واحد لا ده اسم طه والدليل هو في تفسير الصابوني، قال الصابوني وقد قيل أن من أسمائه طه وياسين. وفهم يعني قيل، قيل صيغة تمريض، يعني هذا الكلام لا يعول عليه بالمرة. يجيب لك قصة مكذوبة يقول لك الطبري قالها، يا عم الحاج الطبري كان بيجمع وبينسب اللي نقله إلى مصدره، والعلماء غربلوا هذه الأشياء ولا عتب عليه. يقول لك قصة من الإسرائيلية ده ابن كثير قالها، ما تقرأ تعليق ابن كثير عليها ايه بعد ما قالها، ده بيقولها لك عشان يحذرك. فانت لما تطلب العلم من شيخ سيقصر لك العمر في الطلب ويسدد لك الفهم. يا شيخ انا طالب علم مبتدئ، ابدأ بايه في الفقه؟ مش من دماغك تجيب لي المغني لابن قدامة يعقدك، او المحلل ابن حزم، تتعلم بقى جسارة ابن حزم وردوده القوية على الائمة، تقوم تسوء يسوء ادبك مع الائمة. وليس ابن حزم بسيء الادب، انما شديد، كل حاجة فيها تدرج. يبقى ارجع لعالم، ابدأ بايه في التفسير، بايه في الفقه، بايه في الحديث، بايه في اصول الفقه، بايه في كذا وكذا وكذا. إذا طلبت العلم على يد عالم سيقصر لك العمر في الطلب ويسدد لك الفهم وتتعلم منه الأدب. صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري يقول ابن منصور، شوف بقى الأدب اللي تلمست البخاري تعلموه منه لما صحبوه، يقول ابن منصور كنت معه في المسجد في حلقة الدرس، فأخرج رجل قذاة من لحيته فألقاها على الأرض. قذاة يعني قشة، قشة. فنظر البخاري إليه وإلى الناس، فلما لم يتحرك أحد غافلنا والتقط القذاة ووضعها في قمه، وبعد الدرس ألقاها خارج المسجد. كده أنت تتعلم من البخاري آداب المساجد، ما عملش خطبة عن الأدب، عمليا اتعلمنا منه. العالم لازم يكون على خلق، لازم. اسمع، أبو معشر الأعمى والإمام البخاري، كان أبو معشر من أهل مجلس البخاري وكان رجل أعمى، فقال البخاري يوما يا أبا معشر سامحني واجعلني في حل. فقال الرجل من ماذا يا إمام؟ قال حدثت في يوم من الأيام بحديث فأعجبك، ورأيتك تهز يدك ورأسك مسرورا فضحكت. اعتقد البخاري أنه وقع في غيبة، بقول حديث الرجل قاعد قدامي أعمى قاعد يعمل كده ويا سلام ويمصمص بشفايفه، البخاري ضحك والرجل ما شافوش لما ضحك لأنه أعمى. البخاري العالم اللي على خلق اعتبر هذه غيبة، قال سامحني يا أبا معشر. قال غفر الله لك يا أبا عبد الله. تلمذته يتعلمه الأخلاق منه بدون ما يعمل خطبة عن الغيبة وآثار الغيبة وأسباب الغيبة، لا لا لا، عمليا كده. يبقى تعلم من العالم الأدب والسمت والخلق. الإمام البخاري برضو الكلام في السير، سير أعلام النبلاء، وقف مرة يصلي، وبعد الصلاة قال لأحد تلاميذه انظر ماذا تحت قميصي، فنظر فقال الرجل فلما رفعت القميص إذا أنا بزنبور يعني بتسمونته دبور لدغه في 17 موضعة. دبور دخله لدع بطن صدره 17 لدعة كلها قد تورم. فقلت يا إمام لما لم تقطع الصلاة عندما لدغك في أول مرة؟ قال كنت أقرأ آية وكرهت أن أقطعها. صليت على رسول الله. نتعلم من العالم كده الأدب الخلق ونحرص عليه ونصبر على جفائه لو كان فيه جفاء. يبقى عليك أن تختار الشيخ، اخترناه، هنتعلم من فلان وفلان وفلان، ايه الأدب معاه؟ اولا عليك ان تتأدب معه وان تعرف ان أدبك معه انما هو نابع من أدبك للقرآن وللسنة. الأئمة كلهم كانوا مؤدبين مع مشايخهم، موسى بن يسار، والكلام في كتاب الفقه الفقيه والمتفقه، قال كان رجاء بن حيوة وعدي بن عدي ومكحول في المسجد، 3 أئمة. فسأل رجل مكحول عن مسألة، فقال مكحول سلوا شيخنا وسيدنا رجاء بن حيوة. مع ان ده امام وده امام، بس ده اعلم واسن. قال انا جاوب والشيخ موجود، سألوا سيدنا وشيخنا رجاء بن حيوة. القاضي احمد بن ابراهيم بن حماد المالكي مع كونه كبير القضاة ومالكي المذهب إلا أنه كان يذهب أحيانا إلى درس الإمام أبي جعفر الطحاوي ويسمع منه. جاء رجل وألقى على الطحاوي سؤال والقاضي عنده، فقال الطحاوي مذهب القاضي أيده الله في هذه المسألة كذا وكذا. أفتاه على مذهب القاضي لأنه أعلم موجود. فقال الرجل أنا ما سألت القاضي، أريد الفتوى منك. فكرر نفس الجواب، ما يصحش. فقال القاضي المالكي أفته أيدك أيده الله برأيك، أفته أيده الله برأيك. فقال الطحاوي إذن حيث أذن القاضي أيده الله أفتيك ثم أفتاه. تسميه ايه؟ ادب. ادب اخر، عبيد الله بن عمر قال كان يحيى بن سعيد يحدثنا فيسح علينا مثل اللؤلؤ، كلامه كانه لؤلؤ كانه جوهر. ويشير عبيد الله بيده على الاخرى، يسح علينا مثل اللؤلؤ، ويعمل كده. قال فإذا طلع ربيعة، لو أستاذ الإمام مالك وأستاذ أبي حنيفة، فإذا طلع ربيعة قطع يحيى الحديث إجلالا لربيعة وإعظاما له. هكذا كانوا. قيل لأبي وائل أيكما أكبر، أنت أم الربيع ابن خثيم؟ قال أنا أكبر منه سنا وهو أكبر مني عقلا. الأدب، من الأدب مع العلماء نمرة 1 التواضع. تواضع لشيخك، سعادتك لما تيجي هنا انسى انك دكتور او استاذ جامعة او مهندس كبير او محامي خطير او مسؤول، ما حصلتش، انت هنا تلميذ، انت هنا طالب علم. منصب فخامتك اركنه مع الجزمة برا. انه في ناس بيخش هنا بمناصبه، عارف بتكلم مين؟ انا دكتور في الجامعة. ايه دكتور في الجامعة؟ في تخصصك. انا لو رحت لك هقعد بين يديك تلميذ، انت طبيب، انا تلميذك في الطب وانت تلميذي في علم الشرع. تواضع، تواضع لشيخك. صلوا على رسول الله. واسمع الى هذا الموقف العظيم، هو في سير اعلام النبلاء للذهبي. جاء يحيى بن معين الى احمد بن حنبل فبينهما على ذلك، اذ مر الشافعي على بغلته فوثب احمد يسلم على الشافعي ويمشي من ورائه ويحيى جالس. فلما عاد احمد قال يحيى: يا ابا عبد الله، كم هذا؟ دع عنك هذا. فقال احمد المتواضع: ان اردت الفقه فالزم ذنا بالبغله. نسي انه الشافعي. واعظم طالب علم متواضع عندنا في القران سيدنا موسى، ذهب الى الخضر وقال له: ايه، هل اتبعك؟ تسمح لك اخدامك التابع بتاعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ اتبعك. نسينا ياشينه ان ربنا بقى صنعه على عينه صنعة خاصة، والقيت عليك محبة مني وكلمه الله. ايه، نسينا ياشين. وقال له: تسمح لي ابقى خدامك على ان تعلمني؟ تواضع. لابد ان تتواضع لشيخك. لما قدم العز ابن عبد السلام الى الديار المصرية، بالغ الشيخ زكي الدين المنذري صاحب الترغيب والترهيب، كان امام مصر، امام مصر. لما جاء العز ابن عبد السلام من الشام الى مصر، امتنع المنذري عن الافتاء وقال: كنا نفتي قبل حضوره، واما بعد حضوره فمنصب الفتيا متعين فيه. بالتواضع. لابد لك ان تتواضع اخي الكريم مع شيخك الامام عبد الله بن احمد بن حنبل. لما قال لأبيه: كيف كان الشافعي؟ قال: كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. الشافعي كان بيزور أحمد وأحمد يزور الشافعي، فقالوا للشافعي: أزور أحمد ويزورك، أنت أعلم يعني. فقال الشافعي: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل ما تعدت منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. التواضع ده، لما يزورني يبقى اتفضل علي، ولما نزوره ويسمح لي اروح له يبقى برضه الفضل له علي. ده تسميه ايه؟ تواضع من الإمام الشافعي رحمه الله مع تلميذه. ده أحمد كان تلميذه، مع تلميذه أحمد بن حنبل. أخي الكريم، التأدب مع العلماء الموقعين عن رب العالمين في الحقيقة تأدب مع الله وتعظيم لشعائر الله. وربنا قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. توقير حملة القرآن، حملة السنة، حملة العلم، توقير حملة الشرع، توقير للشريعة وتوقير للمشرع. فما لكم، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ والنبي قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. اخي، بلغ من تعظيم امر العلماء ان من العلماء من جعل هذا موجود في كتب العقيدة، الادب مع العلماء نص عليه العلماء في كتب العقيدة يعني مع المسائل الكبيرة. ها هو الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة يقول: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. تخيل الأدب مع العلماء ينص عليه في كتب العقيدة في عقيدة الطحاوي. العلماء قالوا الأدب مع العلماء أوجب من الأدب مع الوالدين، حتى قال شاعرهم: أفضل أستاذي على فضل والدي، وإنا لني من والدي المجد والشرف، فهذا مرب الروح والروح جوهر، وذاك مرب الجسم والجسم كالصدف. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عليك أولا أن تتواضع مع شيخك وتداريه وتصبر على جفوته. إليك نماذج تكتب بماء الذهب في شأن تواضع طلبة العلم الأكابر مع العلماء. اعلم أولا إن المتكبر مش هيتعلم، العلم يضيع بين الحياء والكبر، العلم يضيع بين الحياء والكبر. وكان ابن عباس يقول: ذللت طالبا وعززت مطلوبا، يعني طلب العلم عايز ذل، ذل. ذللت طالبا وعززت مطلوبا. وكانوا يقولون: تواضع الطالب لشيخه رفعة، وذله لعالمه عزة، وخضوعه له فخر. هو أنت بتخضع له في الحقيقة؟ أنت بتخضع لمين؟ لعز القرآن، لعز السنة، لعز العلم. ولا تنسى أن من علمك حرفا فعلا أثرك بمعروفه. موسى عليه السلام كان معه في الرحلة كما قال عشرات العلماء يوشع بن نون، ويوشع حر حر، ومع ذلك يقول لك: وإذ قال موسى لفتاه لفتاه لعبده. مش النبي قال: لا تقولوا عبدي وأمتي، ولكن قولوا فتاي وفتاتي؟ كأنه لما علمه كأنه استعبده. وإذ قال موسى لفتاه، فالعالم له عليك معروف لا يقدر بثمن. قال عبد الله بن المعتز: المتواضع من طلاب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض من الأرض أكثر البقاع ماء. ثم أنشد يقول: تواضع إذا ما طلبت العلوم تكن أكثر الناس علما ونفعا، وكل مكان أشد انخفاضا يرى أكثر الأرض ماء ومرعى. صلوا على رسول الله. الشافعي عوتب مرة في ذله للعلماء فأنشد يقول: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولم تكرم النفس التي لا تهينها. ده أنا لما بزل نفسي العالم عشان أطلب منه أقول له: بعد إذن حضرتك وفضلت الشيخ، أيدك الله بعلمه، وأقعد كده، ده ذل للعلم، ذل للعلم. وهذا في حقيقته إكرام لك وإكرام للعلماء. وإليك نماذج من تواضع طلبة العلم للعلماء. مالك بن أنس، والكلام في كتاب الحث على طلب العلم للعسكري، مالك بن أنس وجه إليه هارون الرشيد يسأله أن يأتيه إلى قصره ليحدثه، فكتب من مالك بن أنس إلى هارون الرشيد أمير المؤمنين: بلغتني رسالتك يا أمير، واعلم أن العلم يؤتى له ولا يؤتى به. العلم يؤتى له ولا يؤتى به. قال: فصار هارون إلى منزلي. مش بقى ملك راح للقصر، هو راح لبيت الإمام مالك ودخل، استأذن ودخل. قال: فدخل فاستند معي إلى الجدار. هارون قاعد سند ظهره على الحيطة كده، مالك قاعد سند ظهره على الحيطة كده، أم هارون قاعد جنبه زي قعدته كده. فقال مالك: يا أمير المؤمنين، إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. فقام وجلس بين يديه جلسة التلميذ بين يدي أستاذه. الله، انت هنا تلميذ. لذلك أنا بزعل قوي لما يكون في متسع في المسجد وفي ناس سليمة وفي عافية وعد على كرسي، ما تقعد على الأرض زي الخل. مريض ماشي، المكان ضيق ومات خلاص، إنما في ساعة شايف نفسك يعني؟ ده مش أدب في مجالس العلم. لا أنت زي هارون ولا أنا زي مالك، لكن من الأدب أن تجلس بين يدي الشيخ. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكى بعضهم أن الخليفة هارون الرشيد بعث بابنه إلى الإمام الأصمعي ليعلمه العلم والأدب. رأى هارون يوما الأصمعي يتوضأ وابن هارون يصب الماء على الأصمعي ليغسل رجله. الشيخ بيتوضأ، ابن أمير المؤمنين بيصب له المية عشان يغسل رجله. رأى هارون هذا قال: ابعثوا إلي بالأصمعي. متخيل بقى يعمل فيه؟ بقى أنت ابني يصب لك المية عشان تغسل رجلك؟ كان بهدله. لا لا لا. قال: أعتب عليك يا أصمعي. قال: في ماذا يا أمير؟ قال: إنما بعثته إليك ليتعلم منك العلم والأدب، فلماذا لم تأمره أن يصب الماء بإحدى يديه ويغسل رجلك باليد الأخرى؟ ده عين الأدب، سيبك أنت تصب رجليك بإيديك، ما يصب بإيده يغسلك رجلك بإيديك بإيد التانية. ده هارون الرشيد. قال أحمد بن حمدون: دخل هارون بن زياد مؤدب الواثق الخليفة إليه، بعدها بقى الواثق الخليفة، فأكرمه الواثق إلى الغاية. فقيل له: من هذا يا أمير المؤمنين الذي أكرمته كل هذا الإكرام؟ قال: هذا أول من فتق لساني بذكر الله وأذناني من رحمة الله، هذا أستاذي ومعلمي. عرف له الفضل ولم يتنكر له. أبو معاوية الضرير كان مرة عند هارون الرشيد أكل، وبعد ما أكل أغسل إيديه يا أخوان، فصبوا له المية يغسل إيديه، الراجل أعمى. بعدما فرغ قال هارون له: تدري من صب عليك بعد الأكل لتغسل يديك؟ قال: شخص لا أعرفه. قال الرشيد: أنا الذي صببت عليك، وما فعلت هذا إلا إجلالا للعلم. إجلالا للعلم، يبقى تواضع طالب العلم مع شيخه أحمد بن حنبل. قال عمرو الناقد: كنا عند وكيع وجاء أحمد فقعد، وجعل يصف من تواضع أحمد بين يدي وكيع، ثم قال: قلت يا أبا عبد الله، إن الشيخ يكرمك، فما لك لا تتكلم في مجلسه؟ قال: إن كان يكرمني فينبغي لي أن أجله. ما تكلمش، هو بيتكلم ما أطعوش. مش انت غلطان. لا، النصيحة لها أدب. تعاهدني بنصحك في انفرادي، مش كده؟ قال: إن كان يكرمني فأنا أجله. الإمام مسلم على جلالة قدره، والكلام في سير أعلام النبلاء، قال محمد بن حمدون بن رستم: سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى البخاري فقال: دعني أقبل رجليك. الإمام مسلم بيقول للبخاري: سيبني أقبل رجلك. يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، هكذا كان تواضع هؤلاء. وإليك عجيبة أخرى: الخليفة المأمون، الخليفة العباسي المأمون ابن هارون، الخليفة المأمون وكل الفراء أن يلقن ابنيه علم النحو. أما كان يوما أراد الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه، فابتدر، يعني ولدي المأمون، إلى نعله ليقدمانه له، فاختلف وتنازع من الذي يقدم النعل للشيخ. ولاد الأمير اتخانقوا مين يشيل الجزمة ويوديها للشيخ. ثم اصطلح أن يحمل كل واحد منهما فردة من حذائه يوصلها إلى الشيخ. اصطلح، عرف المأمون بهذا، فبعث للعالم وقال: من أعز الناس؟ قال: لا أعرف أحدا أعز منك يا أمير، أنت أمير المؤمنين. قال: لا، أعز مني من إذا نهض تقاتل على تقديم عليه له وليا عهد المسلمين حتى رضي كل واحد أن يقدم له فردا. ثم قال المأمون: وما وضع ما فعلاه من شرفهما، بل رفع من قدرهما، فليس يكبر الرجل وإن كان كبيرا عن ثلاث: عن تواضعه لسلطانه، وعن تواضعه لوالده، وعن تواضعه لعالمه. يبقى الأدب الأول مع شيخك التواضع. صلوا على رسول الله. والنماذج كثيرة، وقد ذكرت يعني طرف منه. نعم، الأدب الثاني مع الشيخ أن توقره، توقيره يعني احترامه، يعني إجلاله. أوقره إزاي؟ يعني لا تماريه، تجلس بين يديه رسول الله، ولا تمد يدك إلى وجهه، ولا تعبث بلحيتك، ولا تعبث في أنفك، ولا تفرقع أصابعك، ولا تجلس على مجلس مرتفع بغير حاجة، ولا تخطئه أمام الناس وتحمل خطأه على أحسن ما يكون من حمل العذر، وأن تتواضع له كما قلنا، وتحترمه وتوقره. اعلم أولا أن سعادتك لما تيجي تختار شيخ، مفيش شيخ في العلماء خالي من المعايب، صح؟ لأنهم في النهاية مش ملايكة ومش معصومين. ولو قعدنا نترك علم ده عشان بيقول كذا وده غلط في كذا وده غلط في كذا، مش هنتعلم من حد. عندك أئمة أكابر لهم أخطاء، منهم من يؤول الصفات، قرطبي يؤول، ابن حجر، النووي، لو تركناه لأنه يؤول الصفات يبقى هنخسر يعني كم هائل من العلم. هذا في مسألة الفقه الفلانية أخطأ في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، إيه المانع يعني؟ العالم كالشجر لك منه أطيب الثمر واترك العودة للنار. بل أقول لك لو في عالم أخلاقه سيئة وعنده علم تفرد به، أطلب منه هذا العلم ولا أتركه؟ أطلبه طبعا، أطلبه، أنا محتاج له، فأخذ ما ينفع وأترك ما يضر. إذا كان قد تفرد بهذا العلم لا عند غيره خلاص أسيبه بقى. ما فيش عندنا من الآخر كده شيخ تفصيل، ما عندنا شيخ تفصيل. واللي عايزين شيخ تفصيل أرد عليهم بما قاله الهيثم بن عدي. قال إيه؟ قال: بينما أنا بكناسة الكوفة إذا برجل كفيف وآخر نخاس بسوق الحمير، فقال الكفيف للنخاس: أريد حمارا. قال: طيب وصفه إيه؟ قال: ليس بالقصير المحتقر ولا بالطويل المشتهر، إذا ركبته هام وإذا ركبه غيري نام، إذا أقللت من علفه صبر وإذا أكثرت من علفه شكر. قال النخاس: إذا مسخ الله قاضي البلد حمارا تجد بغيتك. انت عايز حمار؟ انت عايز قاضي يتسخط حمار؟ ايه يا عم ده؟ سعادتك عايز شيخ تفصيل؟ مش هتلاقي. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا حصلت على هذا فتواضع معه ووقر. أوقره إزاي؟ زي ما أهل العلم كانوا بيوقروا مشايخهم. يعني الإمام الشافعي كان يقول: ما كنت أجرؤ أن أصفح الورق بين يدي مالك هيبة منه. وكان إذا سئل مالك وأفتى بنعم أو لا، أو يجوز أو لا يجوز، لا يجرؤ أحد أن يسأله عن الدليل حتى يقول هيبة منه. طب ودليلك إيه؟ مع ان ده حقك، بس لهيبة مالك ما يجروش. كان يهاب كما يهاب الأمير. الشافعي يقولك ما أقدرش أقلب الورق كده قدامه عشان الورق ما يعملش صوت يزعجه، مهابة منه. ولذلك لما تأدب الشافعي بهذا مع مالك تأدب ربيعة تلميذه معه، قال: ما كنت أجرؤ أن أشرب الماء والشافعي ينظر. النهاردة في دروس العلم انت عارف لا الأولى الشغالة كأننا قاعدين في الصحراء الغربية وش مش بيقلب الورق تلي سقف لك خلص بقى ورانا أشغال. دي مهزلة، فين الأدب؟ الراجل ده وريث النبي يا أخي، أدبك معاه أدب في الحقيقة مع ربنا ومع رسوله. وهكذا كان الأئمة. حمدان الأصفهاني قال: كنت عند شريك رحمه الله فأتاه بعض أولاد الخليفة المهدي، فاستند ولد المهدي الخليفة إلى حائط وسأله عن حديث، فلم يلتفت إليه شريك وأقبل علينا يحدثنا، فقال الولد: كأنك تستخف بأولاد الخلفاء. فقال شريك: لا، ولكن العلم أجل عندي من أن أضعه. فجث ابن الخليفة على ركبتيه بين يدي شريك فقال هكذا يطلب العلم. كان توقيرك. احد السلاطين في زمن الامام الطبري بعث له رسالة سؤال اجبنا فيه يا طبري، وبعت السؤال. الطبري بعت صفحة طويلة كتب فيها لا يجوز بس. انت مش محترم معاه. فين فضيلة الشيخ؟ اين؟ فما قالوش بقى يا سيدي الامير. ففطن السلطان الى هذا فاعتذر للطبري. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل احد العلماء على الوليد بن يزيد الامير الاموي قال حدثنا يا فلان. قال لا احدث. وخرج. قالوا لما لم تحدث؟ لقد اغضبته. قال يقول حدثنا كأنه يقترح على مغنية. فين الادب؟ فين التوقير؟ كانوا اسود مش علماء يا. دحنا نخلت الزبالة مش نخلت النخالة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشعبي رحمه الله قال صلى زيد على جنازة ثم قربت له بغلى ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال له زيد خلي عنها يا ابن عم رسول الله. قال ابن عباس لا، هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا. كان ابن عباس وصاحب له الحمار لازم أوقره. هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا. سفيان بن عيينة قال كان ابن عباس يأتي الرجل من أصحاب النبي يريد أن يسأله عن الحديث فيقال هو نائم فيضجع على الباب تشفي الريح التراب في وجهه ولا يوقظوه فيخرج له يقول من؟ ابن عباس ابن عم النبي. ألا بعثت لي حتى آتيك؟ يقول لا، هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا. الخليفة المعتضد كان يتأبى الثابت بن كرة فسهى الخليفة ووضع يده على كتف العالم ثم سحبها بسرعة وقال عذرا سهوت يا أبا الحسن وأعرف أن العلم أهله يعلون ولا يعلون. موسى عليه السلام قال للخضر هل أتبعك أبقى خدامك؟ شوف التوقير. على أن تعلمني مما علمت رشدة. يبقى عليك أن تتواضع مع معلمك وأن توقره وأن تصبر على جفوته. ممكن تلاقي فيه جفاء. قال الخطيب البغدادي في جامع في جامعه لا يمنعكم سوء ما تعلمون منا أن تقبلوا أحسن ما تسمعون منا. فلان مش بيتعلم منه، أخلاقه سيئة، كلامه ناشف، بس عنده علم أنت محتاج له. لا يمنعك سوء ما تعلم منه عن أن تأخذ أحسن ما تسمع منه. إلى الصبر على جفوة الشيخ هامة جدا في تحصيل العلم، وتوقيره عظيم جدا في تحصيل العلم. الخطيب البغدادي في جامعه في سنده عن المغيرة قال كنا نهاب إبراهيم النخعي كما يهاب الأمير، وكان الرجل يجلس إلى الحسن 3 سنين لا يجرؤ أن يسأله عن شيء، وابن عباس صحب عمر 2 سنين ولا يجرؤ أن يسأله عن المرأة التي أذاعت سر النبي. كل ما يحق مش قادر من الهيبة. هكذا كانوا يوقرون علماءهم. محمد بن إسماعيل البخاري يقول أخرجت هذا الكتاب من زهاء 600,000 حديث، والله ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت وصليت 2 ركعتين توقيرا للسنة. احترام لأعظم شيخ ولأعظم عالم. لمين؟ للنبي محمد. بتوقير العلماء هذا من أدب العلم. إن شاء الله في الدرس القادم نكمل برضه الكلام عن توقير العلماء والصبر على جفوة الشيخ إن شاء الله، إن الكلام هيطول ونفرد لها درس إن شاء الله. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم.